بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد أيها الإخوة، وهو الدرس 52 من دروس سلسلة مكارم الأخلاق. مرة جديدة، الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، ومهما استطعنا أن نزيد في أخلاقنا فنحن نزيد تمسكا بهذا الدين. وترى الآن عددا لا بأس به من المسلمين يحسن صلاته ويتقن صومه ويؤدي حجه أداء مقبولا، غير أن أخلاقياته سيئة، غير أن تعاملاته مع الناس ليست منضبطة وفق الشرع، غير أن خصاله مع أهل بيته ليست محمودة، مع أنه حسن الصلاة وحسن الصوم وحسن الزكاة وحسن الحج، وكان المتوقع أن يكون حسن الأخلاق، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الزكاة تطهر المرأة وتحسن خلقه وروحه، غير أن هناك أناسا جعلوا فصاما بين شعائر هذا الدين وبين حياتهم اليومية، فتجده في المسجد خير إنسان، لكنه في مكان عمله كأنه ثعبان، تجده في صومه أفضل صائم، غير أن في معاملاته المالية يحذر الناس شره من كل مكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن الناس بوائقه. قالوا: يا رسول الله، ما بوائقه؟ قال: شروره، يعني الناس آمنون منه أن يوقعهم في شر، أن يوقعهم في تهلكه، أن يوقعهم في سوء. أخلاقه ممتازة، تعاملاته ممتازة، ولا يكتمل إيمان المؤمن حتى يأمن الناس بوائقه، يعني شروره. لذلك كانت مجموعة هذه الدروس مكارم الأخلاق، وهي تذكير لكل واحد منا بأشياء يعلمها، لكن هي استدعاء لها إلى الوعي لأجل أن نطبقها في حياتنا اليومية. لأنه أيها الإخوة، ما لم تتحسن أخلاق المؤمن لا يكتمل إيمانه عند الله عز وجل، ولا ندري لعل امرأ بسوء خلق أن يلقى في جهنم والعياذ بالله تعالى، ولعل امرأ بحسن خلق أن ينال حظوة عند الله عز وجل، لعل زوجة بحسن خلقها مع زوجها بصبرها على زوجها تنال مرتبة عند الله، ولعل ثانية بسوء خلقها مع زوجها مع أولادها تبعد عن حضرة الله تعالى مسافة بعيدة، وتبتعد عن الجنة مسافة بعيدة. لذلك نحن بحاجة إلى استدعاء هذه الصور الأخلاقية وهذه المواد الأخلاقية وهذه المكارم للأخلاق من اللاوعي إلى الوعي، حتى نمارسها سلوكا يوميا وأعمالا يومية. يعني أحيانا تلاقي إنسان يقف مع الناس ليشتري خبزا مثلا، فإذا كان هناك زحام ربما بلحظة من اللحظات فكر أن يدفع الذي قبله أو أن يدفع الذي خلفه أو أن يخالف النظام ليأخذ ما يريد قبل الناس. أحيانا الإنسان يكون في المسجد، إذا خرج من باب المسجد ودفعه رجل عن غير قصد، يعني دفعه ضرب كتفه بكتفه، الله أكبر، يصرخ ويرفع صوته. قبل قليل كان في خطبة الجمعة يستمع خطبة الخطيب ويصلي مع المصلين، وإذا بإنسان يطأ قدمه عن غير عمد يصرخ في وجهه بطريقة عجيبة. أحيانا الإنسان تجد عنده من الأثر وهوى النفس، يعني مثلا يكون في مكان عام، يا سيدي يكون في المسجد يقف أمام مكيف الهواء لأن مكيف الهواء يزعجه يطفئه. طيب يا أخي إذا سمحت ممكن أنت أن تبتعد عن هذا المكيف لترتاح؟ يقول لا أنا هون سأقف، هذا مكاني. طيب إذا سمحت هذا يحتاج إلى أن يكون مثلا يعمل لأن الناس في ضيق، يقول لا أنا سأقف هنا ولا بد أن يطفئ. في أثر لا يهمه المجموع، لا يهمه 100 إنسان أو 200 أو 5 أو 1000، المهم هو يرتاح. وهكذا تجد يعني بعض المواقف تعجب من إنسان أو من امرأة يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق، لكن عنده من بعض الأخلاقيات ما يسيء لمن حوله. يعامله رجل بالأمانة وإذا به يغدر. أهل الفقه قالوا هناك مجموعة بيوع تسمى بيوع الأمانات. شو هي بيوع الأمانات؟ أحيانا الإنسان يأتي إلى المشتري، إلى البائع عفوا، فيقول له البائع أنا أبيعك هذا الكأس برأس ماله وأعطني ربحا عليه 10% فقط. يقول طيب كم رأس المال ثمن مجموعة هذه الكاسات؟ يقول رأس المال 300 ليرة، أعطيني ربح 10% بس، يعني 330. يصدقه يعطيه 330. إذا خرج علم أن رأس مال هذه المجموعة من الكاسات 280 ليرة. سوري، هذا الذي أخذ 330 ليرة، يعني في فرق 20 ليرة سوري، أكل مالا حراما وهو خائن. أنت أصلا ما طلب أحد منك أن تقول لي بأنني سأبيعك برأس مالي زائد 10%. خلاص قل يا أخي أنا أريد أن أبيع مجموعة هذه الكاسات ب330 ليرة سوري، إن شاء الله الرأس مال يكون 10 ليرات، إن شاء الله يكون 500 ليرة. ما أحد طلب منك، قل أنا سأبيعك ب330، وإذا اشتريت أنا منك تكون أخذتها حلالا. لكن أما إنك وقد قلت لي أنا سأبيعك والله بالرأس مال بس 10%، أو حتى بدون يمين أنه أخي برأس ماله وأعطيني ربحا 10%، فقد كذبت، لأني أنا صدقتك أن الرأس مال هو 300 لكن الرأس مال 280. هذه بيوع تسمى بيوع الأمانات. أحيانا بعض أصحاب المحلات يكون عنده مجموعة سلع أو قطع قد كسدت في محلي، يأتيه زبون يقول يا أخي هذه كاسدة عندي سأبيعك إياها برأس ماله بأقل من رأس ماله 10%. فيصدق هذا المشتري قديش؟ بيقول لك يا أخي أنا اشتريتها ب300 ليرة، خذها أنت ب270 أقل من رأس ماله 10%. فيشتري هذا الرجل، يكتشف أنه لا كذب عليه، الرأس مال تبعه كان 250 ليرة، هو ربح هذا 20 ليرة سورة. طيب لماذا قلت لي أن تأخذها بأقل من رأس ماله؟ لعل صلاته تكون حسنة ولعل صومه حسن، لكن الحقيقة أخلاقياته أخلاقيات سيئة في بيعه في شرائه في تعاملاته مع أهل بيته. تعجب من رجل لعله يصلي ولعله يصوم، ينبئك أهل بيته أن له عمل على الحاسب، يجلس على أقنية أو على مواقع من الإنترنت، مواقع فيها صور فاضحة وسيئة. دخلت ابنته إلى غرفته فرأت أباها ينظر إلى صور ساقطة. البنت ذهبت للأم قالت يا ماما أبي ماذا يفعل هذه الفعلة؟ تعجب طيب أين الصلاة وأين الصوم وأين الزكاة؟ بعض المسلمين جعلوا فصاما بين شعائر الدين وبين المعاملات مع الناس، علما أننا نحن في الدين نتعبد الله عز وجل في المسجد في الصلاة تماما كما نتعبد الله عز وجل في مكان البيع والشراء، وتماما كما نتعبد الله عز وجل مع أزواج زوجاتنا وأولادنا، وتماما كما نتعبد الله عز وجل في محاكمنا وقضائنا. لا فرق، لا فرق. نحن ما عندنا فصام أنه في المسجد في دين بس برات المسجد الدين ما له علاقة. لا، الدين له علاقة في كل حركة من حركاتك. شاب يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخير بعدين يقيم علاقة غير شرعية مع فتاة، طيب كيف استوى هذا مع هذا؟ فتاة ترتدي الحجاب وتقرأ شيئا من القرآن الكريم وتحضر في بعض مجالس العلم، ثم هي تراسل بعض الشباب على أمل الزواج بعد سنوات، طيب كيف أنت تذهبين معه وتعودين معه؟ يعني بعض الناس جعلوا فصاما بين أخلاقياتهم اليومية وبين شعائرهم الدينية. لذلك كانت مجموعة هذه الدروس أيها الإخوة مكارم الأخلاق، وكنا نتحدث في دروس ماضية عن حب الجماعة، واليوم نبدأ خلقا جديدا وهو مجمع وهو مادة أساسية فيها أخلاق كثيرة تندرج تحتها. حديث اليوم قوة الإرادة. قوة الإرادة مادة تلتقي عندها كثير من الأخلاق الحسنة وتنصرف بسببها كثير من الأخلاق السيئة، بل لعلي أقول إنه ما من خلق حسن إلا وهو نابع من قوة إرادة لمن أراد أن يتخلق بخلق بهذا الخلق الحسن، وما من خلق سيء ترك إلا بسبب قوة إرادة عند هذا الذي أراد أن يتركه. إن لم تكن جميع الأخلاق الحسنة وجميع الأخلاق السيئة محمولة ومتروكة من باب قوة الإرادة فكثير منها. لذلك أهل التربية الروحية سموا الطالب الذي يمشي معهم مريدا، مريدا يعني عنده إرادة، ويقولون أن أول رتبة من رتب السير في طريق الوصول إلى الله عز وجل، أول منزلة بعد التوبة منزلة الإرادة، أن تريد. الآن أيها الإخوة، لو أن رجلا منا، لو أن شابا لا يريد أن يتزوج، لا يريد، هو منصرف إلى دراسته مثلا، وهو يقول أنا الآن لا أريد أن أتزوج لأنني مشغول جدا بالدراسة إلى 5 سنوات قادمات. لو جئنا له بعروس وبنفقات هذه العروس وبمتطلبات هذه العروس، يقول يا أخي أنا لا أريد. لذلك هذا الرجل مستحيل أن يتزوج الآن، السبب أنه لا يريد. لو أن رجلا تناول طعام الغداء وأخذ من الطعام كفايته كاملة، وبعد الغداء سألناه هل تريد أن تأكل لحما مشويا؟ يقول لا أنا لا أريد، شبعت. الآن لو جبت له، لو جئت له بأطايب اللحم يقول ما بد أنا لا أريد، هذا مستحيل أن يأكل، السبب أنه لا يريد. لو أن رجلا ما خطر في باله ولا وقع له أن يصير طيارا، لو قلنا له تعال نحن سندخلك في مدرسة الطيران وسندفع لك الاشتراكات اللازمة لهذا الأمر، وهناك مدربون جيدون سيتابعونك. يقول يا أخي أنا لا أريد، أول طريق الوصول إلى الله أن تريد أن تصل إلى الله، أول طريق التحلي بالأخلاق الحسني أن تريد أن تتحلى بالأخلاق الحسني، أول طريق التخلي عن الأخلاق السيئة أن تريد أن تتخلى عن الأخلاق السيئة. لذلك إذا إنسان لا يريد أن يتحلى بالأخلاق الحسن، لا يريد أن يكون صادقا. ألا في إنسان تقول له أخي ما بدك تطلع على الحج، بيقول لك والله لا مالي حاطط ببالي، هلا خليني خربط بس يصير عمري 70 سنة بعدين بركز حالي، أما هلا خليني هيك خربط على كيفي. إذن هو لا يريد أن يستقيم، لذلك مستحيل أن يستقيم هذا الإنسان. طبعا وهو مخطئ، لأنه لعله يموت غدا فيموت على غير صلاح وغير خير. إذن أيها الإخوة، قوة الإرادة مجمع كثير من الأخلاق الحسنة ومجمع كثير من التخلي عن الأخلاق السيئة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في ناس يريدون وجه الله. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة، في ناس يريدون، عنده قوة إرادة، هو يطلب طريق الآخرة، فالله عز وجل يعطيه من أراد وسعى، الله يعطيه وفق إرادته وسعيه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شايف في إرادة، هو يريد تقربا إلى الله عز وجل. وقال جل من قائل: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن تردن، الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أيها الإخوة، قال العلماء في تعريف الإرادة، قالوا: هي نهوض القلب في طلب الحق. نهوض القلب، أن يستيقظ قلبك وأن يتنبه قلبك وأن ينظر قلبك لطلب الحقيقة والحق. نهوض القلب لطلب الحق. مساكين أهل الدنيا، في ناس إلى الآن بلغ من العمر 30 أو 40 أو 50 وقلبه ما زال نائما، وقلبه غافلا عن إرادة الحق. كل مراداته الطعام، الشراب، اللباس، المنام، الزواج، الضحك، الراحة، هذه هي مراداته. وهناك أناس استيقظ قلبهم فصاروا يريدون الله عز وجل، صاروا يريدون الآخرة، صاروا يريدون تقربا إلى الله، صاروا يريدون تحلي بمكارم الأخلاق، صاروا يريدون تخلي عن مساوئ الأخلاق. في ناس قلوبهم نائمة، يرتكب الموبقات، حتى إذا قلت له: يا أخي أنت كيف، ليش ترتكب هذه الأفعال؟ يقول لك: مو بإيدي. مسكين، عنده ضعف إرادة، حتى إن نفسه غلبته لتأخذه حيث شاءت. يرتكب الموبقات، تقول: يا أخي ليش ترتكب موبقات؟ بيقول لك: مغلوب على أمري. يتناول محرمات، مخدرات، مسكرات. يا أخي ليش تفعل هيك وأنت تعلم بأنها تؤذيك وتضرك وتتلفك وتتلف من حولك؟ بيقول لك: مو طالع بإيدي شيء. في في في ضعف للإرادة، في موت للإرادة، بل في غفلة للقلب ونوم للقلب، بحيث أنه إلى الآن لم يستيقظ. وفي أناس الله عز وجل جعل قلوبهم تنهض، فصاروا يريدون معالي الأمور، كلما وصلوا إلى قمة بحثوا عن قمة أعلى، كلما وصلوا إلى رتبة جهدوا أنفسهم في رتبة أعلى، وإن أجسامهم لتتعب لأن مراداتهم عالية، مسكينة أجسامهم لا تستطيع أن تحمل إراداتهم العالية. هذه هي الإرادة يا أيها الإخوة، وقوة الإرادة نهوض القلب لطلب الحق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نهض قلبه لإرادة الله عز وجل قال لعمه: والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد سالفتي عني، يعني يقطع رأسي ويسقط. إرادته عالية جدا، عرضت عليه قريش الإغراء، عرضت عليه المال، عرضت عليه النساء، قالوا: إذا تريد مالا نجمع لك مالا نجعلك أكثرنا مالا، تريد نساء اختر أجمل امرأة من قريش نزوجك إياها، وإذا كانت زوجة أحد ينزل لك عنها، بطلقها وتتزوجها أنت، تريد جاها جعلناك ملكا. بس يا أخي اترك هذا الأمر. لكن إرادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعلقت بالله، قال: يا عم شو مصاري؟ لو يأتون بالشمس يضعونها في يدي وبالقمر في يساري أنا ما أترك هذا الأمر. الأمر لا ملك ولا مال ولا نساء ولا جمال، الأمر أنني أريد الله. هذه هي الإرادة، نهوض القلب لطلب الحق. لحى الله صعلوكا مناه وهمه من الدنيا أن يلقى لبوسا ومطعما. في ناس كل منيته كل إراداته في الدنيا، شو بدك تطعميني، كل تفكيره في الدنيا شو بدي ألبس، بس أكل وشرب ونوم وزواج، شأنه شأن سائر المخلوقات. أما الحقيقة من نهض قلبه لطلب رب العالمين صار يفكر في الطرق التي يزداد بها قربا من الله عز وجل، وصار يضغط على نفسه حتى يتخلى عن الأخلاق التي تبعده عن رب العالمين، ويضغط على نفسه حتى يتحلى بالأخلاق التي تقربه من رب العالمين. إذا علم أن خلقا يبعده عن الله جاهد نفسه وغالبها مرات ومرات حتى تتخلى عن هذا الخلق، أو حتى تتحلى بخلق يقربه إلى الله عز وجل. قال أحد الصالحين: من لم تصح إرادته ابتداء فإنه لا يزيده مرور الأيام إلا إدبارا. من لم تصح إرادته ابتداء، يعني من لم تكن عنده إرادة قوية في مطلع هذا الطريق، فإنه لا يزيده مرور الأيام إلا إدبارا إلا بعدا عن الله. طبعا لأنه أيها الإخوة تصوروا إنسان يقف أمام قطار، وهذا القطار الآن سينطلق باتجاه الوصول إلى محطة بعيدة مثلا، هذا الواقف أمام القطار إذا لم تكن عنده إرادة ليماشي هذا القطار ويجاري هذا القطار، لم تزده مرور الأيام إلا بعدا عن هذا القطار، لأن القطار يمشي وهو واقف في مكانه، وبالتالي كلما ازداد به وقت كلما ابتعد القطار عنه أكثر، بدل أن يفيد من زيادة عمره إقبالا على الله عز وجل لا يزيده طول العمر إلا بعدا عن الله عز وجل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره، بس بشرط وحسن عمله، بده يكون عنده عمل حسن إرادته دفعته نحو هذا العمل الحسن، فاستفاد من طول العمر زيادة أعمال صالحات. وشركم من طال عمره وساء عمله، بالعكس هذا يزيد عمره بدل أن يزداد حسنا ويزداد خيرا ويزداد بركة، وإذا به هو يزداد بعدا عن الله عز وجل. فهذا من نسأل الله السلامة من شر الناس. الآن أيها الإخوة، ما علامة أن الإنسان يملك إرادة قوية؟ وهذا لابد يكون مطلوب لكل واحد فينا، أن تكون لك إرادة قوية تقبل بها على الله عز وجل وتحسن بها من أخلاقك ومن أعمالك ومن أفعالك. ما علامة أنك تملك إرادة قوية؟ 1- ترك العادة. بعض العلماء عرفوا الإرادة، قالوا الإرادة ترك العادة. إذا عندك قدرة أن تترك عاداتك اليومية متى شئت فأنت لديك إرادة قوية. يعني هو متعود كل يوم بيشرب فنجان قهوة الصبح وبيشرب سيجارة، هو ما بيعرف كان ضرر هذه السيجارة، هلأ تبين له هذا الأمر. الآن إذا عنده قدرة أن يترك هذه العادة، يترك هذه السيجارة، يزيد حتى بيترك فنجان قهوة تبع الصبح، بيشرب زهورات، بيشرب شاي، ما بيشرب شيء. إذا عنده هذه الإرادة لترك العادة معناته هو لديه إرادة قوية. وإذا ما عنده هذه الإرادة يقول لك أنا ما بقدر، والله إذا بتركها هي السيجارة يمكن بوع بأرضي. فليعلم هذا المرء أن إرادته ضعيفة، ونحن نخشى هالإرادة الضعيفة أن تذهب به نحو شرور كبيرة. فأول علامة من علامات أنك تملك الإرادة القوية في طلب الله عز وجل وطريق الله ترك العادة. متعود أنه كل يوم بنام 8 ساعات، إذا قلناله اليوم هلأ أو غدا سيأتي رمضان، بدنا تختصر من هذا النوم إلى 6 ساعات إلى 5 ساعات، إذا قال لك ما بقدر، ما بقدر والله بحس حالي كلياتي مخربط، فليعلم بأنه لا يملك إرادة. متعود أنه لازم إذا قعد يسند ظهره بمخده، بحيث إذا راحت المخدة الله أكبر بيعمل معركة بس عشان المخدة، خليش أخذيني مخدتي، هاي المخدة لإلي ما بتعرفوا، إذا بيعمل معركة مشان المخدة ولا قادر يستغني عن المخدة يسند فيها ظهره. يا أخي أعطيها هذا الأخ محتاج لها أكثر منه أبدا. أحيانا في بعض المساجد الكراسي قليلة، يا لطيف بعض الناس معركة بيعمل مشان الكرسي، معركة حقيقية ويكاد أن يضرب الرجل، هذا الكرسي لإلي. طيب أخي هو لإلك بس سمحت بس المرة، في واحد هنا مريض ما بيقدر يعود أبدا أبدا، هالكرسي هون لإلي، ضعف في الإرادة ولا يستطيع يستغني عن مكان يجلس فيه. أول علامة من علامات قوة الإرادة ترك العادة. متعود أنه الأكل لازم يكون سخن كثير، بيجي على البيت لازم زوجته يكون الأكل سخن جاهز، زوجته اليوم مريضة فتأخرت بالطعام، الله أكبر معركة بيعمل بالبيت، ليش تأخر الأكل نص ساعة؟ أنا فاضيلكم يا رجل ماشي، سامحنا بس اليوم سامحنا. شايفين ضعيف الإرادة سيء الأخلاق، عشان شغلي لا قيمة له، يعني تأخر الطعام نصف ساعة يكاد أن يطلق المرأة، حيطلقها بس مشان نصف ساعة تأخر الأكل. وكم من أناس مرات لأن الملح بالأكل طلع زايد كاد أن يطلق زوجته، بس لأن الملح زيادة مو متعود الملح يطلعي. لازم يفيق يلاقي فنجان القهوة ملأ اليوم معمل معركة، لازم ينزل على الوظيفة تبعه مثلا يلاقي المكتب تبعه جاهز، اليوم هذا المستخدم تأخر في تهيئة المكتب، يتكلم بكلام فاحش، عنده ضعف في إرادته. أول علامة من علامات قوة الإرادة ترك العادة. ثاني علامة التحبب إلى الله تعالى بالنوافل. من رأى في نفسه إقبالا على النوافل فليعلم أن إرادته قوية، ومن رأى نفسه ضعيفا في النوافل، النوافل النافلة كل ما زاد على الفريضة فهو نافلة، من رأى في نفسه قلة في النوافل كسلا عن النوافل تقول له يا أخي بكرة التنين شو رأيك نصوم على نية الله عز وجل يفرج عن المسلمين، يقول لك يا أخي ما بقدر، ما بقى أنا دوبني رمضان الحمد لله اللي صمناه 30 يوم وشوف رحت لأنه طلع الساعة 20 لناس هيك يعني. يا أخي صوم لوجه الله، افعل شيئا في إيش لتدعو بس للمسلمين، ماذا يحدث معهم في البلدة؟ يقول لك لا تخيلك وهو ما بقدر أنا أصيام، هذا ضعيف الإرادة. إذا قلت له يا أخي حنصلي ركعتين قيام الليل بعد الصلاة لندعو يعني عسى الله أن يفرج عن المؤمنين، ما بيرضى، بيقول لك ما بقدر أنا، ما بقدر، بدي صلي الفرض وروح نام بالبيت مباشرة. يا أخي صلي لك ركعتين تهجد ما عنده، صدق لك شي 10 ليرات لوجه الله غير الزكاة. في ناس عندهم تجار الله أنعم عليهم، تلاقي كل ما اجت جمعية خيرية يتبرع مثلا قديش 1000 ورقة، 50 ورقة، 500 ورقة، عنده دبوس على المكتب بجيب هالوراق بحطهم. مرة واحد منهم قال لي والله يا أستاذ الحمد لله بندفع خير الله هيك حاطط على هاي الدبوس اللي على المكتب وراق فعلا كثيرة هو الله منعم عليه. فأنا انتبهت على هالوراق كلها 25 25 25 25 هات يعني إنه كتار أخي خير الله عم بتبرع، هذا ما بيطلعوا عشر معشار الزكاة تبعهم، ما عنده ضعف بالإرادة، ما بيدفع ولا ليرة سوري فوق الزكاة المفروضة، ما في نوافل، ما بيرضى أن يفعل شيئا من النوافل. في مرات موظف بدائرة بينتهي دوامه 3:30، يا أخي في مراجع كثير مضطر جاي من غير بلده وهلا لقدر يوصل والمعاملة قربت تخلص بقيان لدقيقتين ثلاثة، صار 3:30 أخي بدي أطلع، الله يوفقك، الله يخليك، الله يخلي لك أولادك، الله يخلي لك مرتك، والله جاي أنا من غير محافظة أخي تعب بكرة، مو مستعد أقعد بعد 3:30 ولا دقيقة، لك أعملها نافلة لوجه الله تعالى، عود نص ساعة يا أخي لوجه الله تعالى شي مرة بس، لك أبدا ولا دقيقة بعود، ما بيحاسبوني أصلا فيها. ففي ناس عنده ضعف إرادة. إذا رأيت من علامات ضعف الإرادة قلة النوافل، من علامات قوة الإرادة التحبب إلى الله تعالى بالنوافل، من علامات أنك تملك إرادة قوية الصبر على مقاساة الأحكام، الصبر على مقاساة الأحكام. أحيانا الأحكام الشرعية فيها تكليف والتكليف لا يخلو عن مشقة، بس المشقة محمولة. يعني مثلا هلأ امرأة مات زوجها، ماذا يكلفها الشرع؟ بالعدة، العدة أن تمكث في بيت الزوجية 4 أشهر و10، فيها مشقة بالمناسبة ليست سهلة، 4 أشهر و10 أيام بدك تمكث هذه المرأة في البيت، بس هذا هو الشرع وهذا هو التكليف، بس هالكلفة محمولة يعني وهالمشقة محمولة مو فوق الاستطاعة. تجد بعض النساء بدها تتحايل 500 حيلة لتخرج من بيت الزوجية، انه معلش انا روح بدي اقضي هاي ببيت ابني العدة، معلش أنا لأنه قاعدة لحالي أكون ببيت بنتي، معلش أنا داخل إيه بدي روح سيران نطلع سيران نرجع، معلش والله سلفتي صار عرس ابنة بس روح بارك له وارجع. يعني 500 شغلة يا أختي، 4 أشهر و10 امكثي في بيت الزوجية. من علامة قوة الإرادة الصبر على مقاساة الأحكام، ومن علامة ضعف الإرادة عدم الصبر والضجر. أحيانا هلأ امرأة تفقد زوجها، يموت زوجها، يا أختي صبري، الله أكبر، بشغل ضرب الخدود وشق الجيوب والولولة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، يعني يولول. هلا صارت عم تولول وتشق الجيوب، وقبل يومين حتجننوا للرجال، هو وعايش حتجننوا، بس ما حتولول عليه، وجنت له وجنت عليه. طيب، الصبر على مقاساة الأحكام الشرعية دليل قوة الإرادة، بس عدم الصبر على مقاساة الأحكام الشرعية دليل ضعف الإرادة. الله عز وجل طلب من الشباب أن يغضوا أبصارهم. بعض الشباب يسول له نفسه أنه بيقول لك يا أخي شوف النساء كاسيات عاريات بالشوارع، ماذا أفعل؟ شو ماذا تفعل؟ الذي تفعل أنك تصبر على مقاساة الأحكام الشرعية، بدك تغض بصرك شئت أم أبيت. ما في والله يعني معليش ما قدرت. ضعف الإرادة دليل خور ووهن ونقص في كمال هذا الإنسان. لذلك خلق قوة الإرادة مجمع لأخلاق حسنة كثيرة، ومجمع للتخلي عن أخلاق سيئة كثيرة. فالصبر على مقاساة الأحكام، دفع الزكاة أحيانا ثقيل على الإنسان. يعني الشاب يكون مصمد 200,000 بده يشتري بيت فيه ويتزوج، بقى هذا بيطلع عليه زكاة. إذا في شاب مصمد 200,000 حاططهم بالبيت سكر عليهم وحال عليهم الحول، هو ناوي عم بيصمدهم بده يشتري بيت عمره 25 سنة، ولا لا في عنده بيت ولا في عنده شيء ولا في عنده مين يعينه لشراء بيت، هل تجب عليه الزكاة بهال 200,000 أو لا تجب؟ الجواب تجب. قديش الزكاة بهال 200,000؟ 5,000 ليرة. تصدقوا بأنه صعب هلأ هو يبلش 5,000؟ لك والله دون أنا بالشهر لحتى قيم 5,000، والله صلي مصمدنا ديك الحسبة يا لطيفة، لأنه بده يطلع الخمسة من 200,000 هيك شو بده يسحبهم بيعدهم هيك؟ لا هو عم بيعد كل 1,000 بيسحبها هيك مثل شيء مثل الشوكة اللي عم تنسحب من القطن المبلول. يعني كثير كثير شديد، يعني 1,000، 2,000، 3. بعدين بيقول لك لمين بدي أعطيهم؟ معلش يوفي دين فيهم. وهكذا الصبر في مقاساة الأحكام الشرعية دليل قوة إرادة. بدك تطالع 5,000 وتتصدق فيهم لمسكين مو لألك، معلش ادفع فيهم ضريبة دخل، لا مو معلش، معلش اشتري فيهم مازوت أخي نحرق المازوت، لا مو معلش أبدا، معلش حطهم الصندوق التعاوني بالنقابة تبعنا، لا مو معلش، بدك تتصدق لمسكين. الصبر على مقاساة الأحكام الشرعية دليل قوة إرادة. وإذا إنسان بيقول لك أخي ما بقدر، أنا ما بقدر أدفع منهم، إذن عنده خور ووهن وضعف الإرادة، وهذا سينعكس عليه في سائر مفردات حياته. فالدليل الثالث على أنك تملك إرادة قوية الصبر على مقاساة الأحكام الشرعية. الدليل الرابع إيثار أمر الله على سائر الأوامر. إذا رأيت في نفسك أنك تقدم أمر الله على غيره من المخلوقات فاعلم بأنك تملك إرادة قوية. وإذا رأيت في نفسك أنك تقدم أوامر الخلق على أمر الحق أمر الله عز وجل فاعلم بأن الإرادة عندك ضعيفة. يعني أحيانا واحدنا زوجته تطلب إليه أمرا لا يرضي الله عز وجل، والله ينهاه عن هذا الأمر. يعني مثلا بنته مع صهره مو كثير مرتاحة البنت، فمرته بتقول له هالبنت مو مرتاحة مع جوزها، بدنا نجيبها ونحردها، وإذا به يطيع زوجته. هذا آثر أمر زوجته على أمر رب العالمين، لأنه ما بيجوز لأحدين أنه يحرد امرأة عن زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسد علاقة بين امرأة وزوجها. أحيانا عنده بنت في سن زواج يأتيها خاطب دينه جيد وخلقه جيد وأسرته جيدة، وضع المعاشي مقبول، يعني ليس عاليا بس مقبول، يعني عنده مكان للسكن في مكان بعيد عن مركز المدينة، ودخله الشهري معتدل، ما بيرضى يزوج البنت، مع أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. الأيام من لا زوج لها، إذا جاءها الكفء بنتك، إذا جاءها الكفء يا أخي زوجها. بيقول لك: أخي والله المرأة ما رضيت، قال: لأنه بكرة في سلفتة مجوزة بنتها لصهر كثير مريش، فأنا بدي صهر مثل صهر للجماعة. شايف؟ يؤثر أوامر الناس على أوامر رب الناس. إذا رأيت المرأة الرجلة يؤثر أوامر الناس على أوامر رب الناس، فاعلم أن إرادته ضعيفة. وإذا رأيت المرأة يقدم أمر الله على سائر أوامر المخلوقات، يعني بيقول لك: أخي الناس إذا أرادوا يتكلموا يتكلموا، لكن أنا أرضيت الله عز وجل بهذا الفعل، لذلك أنا سأفعل هذا الفعل. اعلم بأن هذا الرجل إرادته قوية. صاحب الإرادة القوية يقدم إرادة الله عز وجل أو أمر الله عز وجل على أمر الناس. أيها الإخوة، هذا حديث أو درس أول في مبحث قوة الإرادة. إن شاء الله عز وجل إذا أحيانا الله في الدرس القادم نتابع مبحثا في قوة الإرادة، كيف يقوي المرء إرادته، يعني كيف أنا أجعل من إرادتي قوية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.